الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فهم ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. ذكر المؤلف في هذين البيتين مسألتين. المسألة الأولى رؤية الله عز وجل يوم القيامة. المسألة الثانية نزوله جل جلاله في الثلث الآخر من الليل، أو مسألة النزول كما يقال، مسألة النزول. نعم، نأتي للمسألة الأولى. المسألة الأولى هي مسألة عظيمة خالف فيها طوائف من أهل البدع الذين أنكروا الرؤية يوم القيامة، وهم المعتزلة والجهمية. قال الإمام أحمد: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي، من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. أما السلف فقد أثبتوا الرؤية لله تبارك وتعالى أنه يرى يوم القيامة. أما في الدنيا فقد نقل الإجماع على أنه لا يرى عيانا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما يوم القيامة فإن المؤمنين يرون ربهم عيانا، والدليل على ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا قوله تعالى الاستدلال بقوله تعالى: ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. نعم، إلى ربها ناظرة. وأيضا قول الله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل في الآخرة. الذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، الذين يدخلون الجنة فإن هناك زيادة على الدخول وهو الرؤية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله. أيضا قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون أي في الجنة ولدينا مزيد. قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك قال: المزيد هو رؤية الله، هو رؤية الله عز وجل. وأما الأحاديث فقد جاء من حديث أبي هريرة: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا البدر، والحديث في الصحيحين، وحديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته، وهو في الصحيحين، وحديث أبي سعيد الخدري، وجمع من أهل العلم. وأبي سعيد بل ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه أن مسألة الرؤية مما يقطع فيها بصحة النقل إلى العدول الثقات، يقطع فيها، وهي رؤية الله عز وجل. وأيضا يذكرونها من الأحاديث التي تواترت، من الأحاديث التي تواترت، فقد جاء عن جمع من الصحابة رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما عيانا في الدنيا فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يرى عيانا في الدنيا. ومن زعم أنه يرى الله عيانا في الدنيا فهو كاذب، فهو كاذب. ولذلك كذب السلف الصوفية الذين يزعمون أن بعض ساداتهم ومريدهم يرون الله عز وجل، فيقول: أتاني ربي أو رأيت ربي. فهذه الرؤيا الذي يزعمونها فهي كاذبة. أما رؤية الله عز وجل في المنام، رؤية الله عز وجل في المنام ذكر بعض العلماء خلافا، واشتهر عن الإمام أحمد أنه رأى الله، وهذه الرواية عنه مشهورة، لكن الله أعلم بصحتها، لكن ما أنكرها أحد من أهل العلم، ما أنكر أحد من أهل العلم رؤيته في المنام، رؤيته في المنام. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه الصحيح هو أنه رآه رؤيا منامية، رآه رؤيا منامية. أما رؤية عيان فقول مرجوح، قول مرجوح، والصواب أنه رآه رؤيا منامية. والدليل على ذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه. وأما قول الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى قيل أنه جبريل، قيل أنه جبريل. نعم، فهي مسألة خلافية، والصحيح ولا يبدع من يقول هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح أنها رؤية منامية، أنها رؤية منامية. واضح هذا فيما يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في الدنيا. ثم نأتي إلى رؤية المنافق، هل المنافق يرى ربه أم لا يرى ربه؟ خلاف بين العلماء على قول، منهم من يقول لا يراه في الموقف، والقول الثاني قالوا بل يراه، ويستدلون بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتكون هذه الأمة فيأتيها الله بصورة غير الصورة التي أتاهم إليها، والحديث الصحيح فتكون هذه الأمة فيأتيهم الله عز وجل بصورة غير الصورة التي أتاهم. قالوا هذا دليل على أنهم يروه، على أنه يروه، والصحيح أنه لا يرى. فإتيان الله عز وجل بصورة غير صورته الأولى لا يدل، ولا نستطيع أن نجزم أنه يراه، وإنما يأتيه بصورته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو مدمن خمر لقي ربه، واللقاء لا يستلزم منه الرؤيا، لقي ربه كعابد وثن. فالصحيح أن المنافقين لا يرون ربهم، لا يرون ربهم. أما الكفار فهم لا يرون الله عز وجل، وهذا نقل فيه الإجماع، ولكن هناك من السلف من يقول أنهم يرون الله عز وجل رؤية تقريع وتوبيخ، أما رؤية بشاشة وابتسام فلا يرونه، ويستدلون بأدلة، والصحيح هو ما قاله أكثر أهل العلم لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أنهم محجوبون عن الله تبارك وتعالى سواء كان في الموقف أو في غيره، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا هو الصحيح، أن الكفار لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، لا يرون الله عز وجل يوم القيامة. واضح، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا في مسألة الرؤية، هذا في مسألة الرؤية أنهم يرون الله عز وجل. المسألة الثانية هي مسألة النزول، المسألة الثانية هي مسألة النزول. وإلى السماء بغير كيف ينزل، أجمع السلف على أن الله عز وجل ينزل، أجمع السلف على أن الله عز وجل ينزل، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل كيف شاء ومتى شاء من غير تكييف، لا تسأل عن الكيفية ولا تعطيل للمعنى ولا تحريف لللفظ ولا تمثيل أي مشابهة للخلق، بل واجب عليك أن تؤمن بها تمرها كما ذكرها سلفك وكما جاءت في الأحاديث الواردة. واضح، فنثبت نزوله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. خالف في هذا طوائف من أهل البدع فقالوا هذا ليس نزول لله، إنما نزول لرحمته وإرادته، ومنهم من قال إنما نزول ملائكته، وهؤلاء كلامهم باطل لنص الحديث، وهو أنه يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ فهل الإرادة والرحمة هي التي تغفر الذنوب؟ وهل الملائكة هي التي تقول أنا أستغفر لكم ذنبكم فتقول هل من مستغفر فأغفر له؟ فهل يحق أن يقال أن الملائكة تقول أنا أستغفر له؟ الاستغفار هو خاص بالله تبارك وتعالى، لا يقول الإنسان أنه يجوز لأحد أن يستغفر لغير الله، بل الاستغفار من الله تبارك وتعالى. فهل يحق أن الملائكة تقول اسألوني هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يستطيع أحد أن يجيب على هذا، وأيضا إرادته أو رحمته، وهذا تحريف عن النص وتعطيل للمعنى. نزول يليق بجلاله، ما هو الواجب عليك؟ لا تسأل عن كيفية النزول، لا تقول في هذه المنطقة ثلث آخر من الليل، المنطقة الأخرى لا يوجد ثلث آخر من الليل. لماذا تسأل هذا السؤال؟ لأنك شبهت، فالسائل عن هذا السؤال يعتبر مشبها. لماذا؟ لماذا قيل أنه مشبه؟ لأنه قاس نزول الخلق كنزول الخالق، فسأل عن هذا السؤال. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه الإيمان بهذا، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو الواجب عليه. لا تسأل كيف نزل، وكما في قولك كيف استوى، كيف سمع، كيف بصر، كيف فعل، فلا يجوز لأحد أن يسأل هذا السؤال. واضح؟ طيب، الأدلة على النزول حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين، ينزل ربنا في كل ليلة حينما يكون الثلث الآخر من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يبزغ الفجر، وهذا في كل ليلة. وأيضا جاء من حديث عائشة في مسلم في عرفة أن الله عز وجل يدنو من خلقه فيباهي ملائكته. جاء من حديث جابر عند ابن حبان، وبعض أهل العلم حسن الحديث، أن الله ينزل في يوم عرفة، وأكثر العلماء يثبتون نزوله في عرفة فيباهي ملائكته، دل ذلك على نزوله. فهذه من الأدلة أيضا على نزول الله عز وجل، فالله عز وجل ينزل نزول يليق بجلاله، ولا تقل كيف ينزل. واضح؟ ثم نأتي إلى مسألة أخرى، وهي هل يخلو العرش من نزوله أم لا يخلو؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن العرش يخلو، قالوا بنزوله يخلو العرش. القول الثاني قالوا لا يخلو العرش. القول الثالث توقفوا، قالوا لا نقول يخلو ولا لا يخلو، وإنما نتوقف لأن هذه المسألة ما تطرق إليها أهل العلم، فالواجب علينا السكوت، وهذا هو الصحيح، أننا نتوقف، ليس معنا دليل على ذلك، لا يقال خلا أو ليس غير هذا، فالواجب علينا أن نؤمن بهذا، أن نؤمن بهذا. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح فيما يظهر، هو التوقف في هذه المسألة، هي التوقف في هذه المسألة، في مسألة نزول الله تبارك وتعالى. وهذا قول جماعة أيضا من العلماء المحققين وأهل الحديث، وأيضا رواية يذكرونها عن الإمام أحمد، وهو التوقف وعدم الخوض، وعدم الخوض. واضح الآن؟ إذن فقول المؤلف والمؤمنون يرون حقا ربهم، رد على المعتزلة والروافض، يرون الله عز وجل يوم القيامة. وأما الذي يقول لا يرى يقال له أسأل الله ألا يريك وجهه. والمؤمنون يرون حقا ربهم، حقا أي بالقرآن والسنة، وإلى السماء بغير كيف ينزل، أي لا نعرف كيفية هذا النزول، لكن نثبته معنا، نعم ينزل ربنا تبارك وتعالى. كيف هذا؟ لا ندري، لا تقل كيف، واضح الآن. وإلى السماء بغير كيف ينزل، ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، واضح الآن. فهذان البيتان اشتملا على مسألتين عظيمتين، مسألة الرؤية ومسألة النزول، وما ذكرناه لكم هذه من المسائل. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.